سامية اتفضلي، انت اللي عليك الدور، هتقرأي من 1 لأي 10. اتفضلي. سامية اتفضلي، بداية انت اللي عليك الدور، اتفضلي. طيب كده سامعيني؟ انا كنت فعلا حاطه السماعه وشلتها دلوقتي. انا يا فندم جديده معاكم، ما سمعتش، ما وصلنيش الصوت غير ايه، اني عندي قراءه من 1 لـ10، بس ما اعرفش صوره ايه. سورة النبأ إن شاء الله، هنبدأ من النبأ وإحنا نازلين إن شاء الله. خلاص باذن الله ان شاء الله ببدا النبع الحين، بس بجيب ال بجيبها ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. إن شاء الله تكونوا سمعتوني. جزاك الله خيرا سامية. عايزة بس حضرتك يبقى الأخوات كلهم، يعني احنا لسه برضو جدد وبنتعرف مع بعض، كل أخت معاها الكشكول بتاعها، بحيث لما تقرأ أو تسمع أو تصحح الأخطاء بتاعتها اللي لسه صححها تاني تكتبها وتعيدها لي تاني إن شاء الله. طيب الأخت سامية عندك عن النبأ قلنا حركتين. كلمة سيعلمون هنمشي توسط، آخر الآيات كلها تبقى إن شاء الله 4 لو مد عارض للسكون. كلمة ال ده لام قمرية، لازم مش ال الجبال، لا الجبال. وجعلنا حرف الجيم شديد. وجعلنا، اتفضل حضرتك صحح الأخطاء. أجل معلمتي. عن النبأ العظيم. طيب أنا هجيب جيم مثلا في ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا. طيب معذرة معلمتي، أنا كنت بجيب ورقة وقلم، ما عرفتش أمد مادة توسط في إيه، ما سمعتش يعني. كلمة سيعلمون 4 حركات. العظيم، العين مرققة، العظيم. اتفضل. عن النبأ العظيم سيعلمون. جزاك الله خيرا. الأخت إيمان تبدأ من آية 11 ل 17 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. إيمان معك إن شاء الله المصحف بتاعك ورقة وقلم. أول خطأ، أعوذ بالله من إحنا بنقول شاي الشيطان الرجيم. الشاي الشين والياء مرققين جدا. طيب أول حاجة سبعا شدادا عندنا قلقلة وغن حركتين اتنين بعدها الشين سبعا شدادا وجعلنا صاجا وهاجا هتعملي غن ادغام حركتين سراجا وهاجا وأنزلنا طيب ماء سجاجة غن حركتين أخفاء حبة ونبات غن إدغام حركتين وجنات أدي غن حركتين برضو يوم ينفخ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا اتفضلي حضرتك صحح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا حبا ونباتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. جزاك الله خيرا. بس خد معاك بقى كلمة الشيطان واجب تدرب عليها إن شاء الله المرة الجاية. أول ما أسمع لك أقول لك يا إيمان كان عندك واجب إيه، تقول لي كلمة إيه الشيطان تدرب عليها تيمين خالص. الشيطان حرف حرف كده بس ان احنا ما ندخلش مفهوم على مرقق. الاخت رندا تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جزاك الله خيرا رندا. احنا عندنا الشيطاني الرجيم النون كسر. طيب معاكي كلمة العظيم العين اتفخمت منك قلت لا العظيم. طيب كلمة مختلفون سيعلمون كلما من خشوم انا عايزاك توسعي الفتح عشان ما تجيبيش كله من مناخيرك الانف بيطلع الصور يتخانق فبيطلع من الخيشوم سيعلمون ضمي الواو كويس وافتحي واعملي لها فتحه عشان بص كده الفرق بين دي ودي سيعلمون مش سيعلمون، في فرق، واحدة مكتومة وجاية كلها من خشوم، واحدة ايه معمول. طيب كلمة وخلقناكم وخلقناكم الغنن بقى يعني عايزينها خلوها بقى تتنمو شوية، يعني اتنين، بحيث ان احنا لما يعني لما كنت تيجي تسمع فبتبقى اتنين، انما لما تلاقي اتنين وتيجي تسمع فبتبقى واحد وربع واحد و اتفضلي يا نبدأ. طيب تمام، يعني احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ من اول اللحن. طيب احنا عندنا تعريف اللحن ان شاء الله، احنا في التجويد كل اللي احنا هناخده المصطلح الكلمة نفسها، هناخد الكلمة لغة واصطلاحا. يعني ايه لغة؟ في اللغة العربية، الكلمة معناها في اللغة العربية. طيب واصطلاحا في ايه؟ في علم التجويد نفسه، او في القرآن، او في القرآن نفسه. طيب عندنا اللحن، ايه هو اللحن؟ الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. يبقى لغة الخطأ والميل عن الصواب، ده تعريف اللحن عامة بقى، لسه ما خدناش اللحن بينقسم الى حاجتين، تعريف اللحن والخطأ والميل عن الصواب في القراءة. طيب بينقسم اللحن ده الى قسمين، اللحن الجلي واللحن الايه الخفي. طيب ايه هو الجلي ده؟ يعني اللحن الظاهر. طيب ايه هو اللحن الجلي؟ هو خطأ يطرأ على الالفاظ فيخل عرف اللغة، سواء خل بالمعنى ام لم يخل. يبقى الجلي يعني ظاهر وباين، لحن اي حد بيعرف يقولك ده غلط في القرآن، ده غلط، مش المتخصص بس. زي مثلا التشكيل، مش شرط ان اي حد يعرف يقولك لا، مسك المصحف اي حد يقولك لا التشكيل بتاعه غلط، ده مش محتاج لمتخصص ولا حاجة، قرأ كلمة غلط، بدل حرف مكان حرف، كل دي حاجات ظاهرة وباينة. يبقى ده كده اسمه جلي، يبقى هو خطأ يطرق على الألفاظ بيخل بإيه بقى؟ فيخل بعرف اللغة. عرف اللغة خلاص الكلمة باظت لغويا، يعني سواء خلى بالمعنى أم لم يخل. طيب ما ممكن تكون باظت بس المعنى بتاعها ما تغيرش ولا حاجة، هو بقى سواء خل أم لم يخل. زي إيه بقى؟ تغيير، مثلا تغيير حركة بحركة، يعني مثلا مثل التاء، ضم التاء وقصرها، أنعمت أنعمت، واحدة تاء مضمومة وتاء مفتوحة. طيب إيه؟ سبحان الله، أنعمت الله كده، الذي نزل النعم هو الله عز وجل، أنعمت سبحان الله، ضم غيرت المعنى تمام، يعني أنا الذي أنعمت. طيب يبقى كده تغيير حركة بحركة. تحريك حرف ساكن، يعني مثلا عندي الحرف الساكن اعمله احركه، لم يلد ولم يولد، هتبقى لم يلد ولم يولدي، فده اي حد طبعا هيعرف غلط في التشكيل، مش لازم متخصص، ده كده خطأ ظاهر. او ابدال حرف مكان اخر، يعني هبدل كلمة مثلا ايه يطبع نطبع، او تطبع، او مثلا كلمة واصر ده من الاصرار، يعني اسر عملتها بالسين، فده كده فتصير السين صاد. او مثلا كلمة فعصى، فعصى جاية فعصى آدم، جاية من العصيان، لو عملتها عسى جاية هنا من الرجاء، حرف واحد غير المعنى. ده كده عندنا اللحن اللي هو الظاهر، يبقى قلنا اللحن الظاهر خطأ، هو ظاهر خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف الكرو، سواء خل بالمعنى أم لم يخل. طب زي إيه مثلا؟ تغيير حركة بحركة، غيرنا في التشكيل، تحريك حرف ساكن وعملنا متحرك، ابدأ الحرف مكان حرف. طيب رابع حاجة واخر حاجة حذف او زيادة، يعني مثلا ايه كلمة سارعوا وسارعوا، انا في واحدة هي هي في القرآن وسارعوا، انا قلت سارعوا حذفت الواو. او مثلا آية تاني يوم يأتي لا تكلم يأتي لا كسر التاء مكسورة، هقول يأتي لا تكلم، زودت ياء. طيب حكم اللحن الجلي، الحكم بتاع اللحن الجلي يحرم بالإجماع إذا تعمد القارئ، حرام طبعا لو القارئ تعمد. طيب لو كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه حتى يتعلم.